سيدا يا غاية رغبتا أسألك بك وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي الأئمة الهادية عليهم السلام أن تصلي على محمد وآل محمد وأسألك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وصلى الله على محمدٍ.